السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، له لا يعز من عاديت، لا يذل من واليت، باركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اجعل اللهم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا منان مطيع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وشجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا عدوا ولا حاقدا. اللهم إنا نسألك من خيرك منك من كل خير خزائنه بيدك. ونعوذ بك من كل شر خزائنه عندك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلا سددته ولا حافدا إلا قتلته ولا عدوا إلا أهلكته ولا محروما من ذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا تائها إلا قبلته ولا حاجة من حوائج ذريته لك رضا ولنا فيها صلاح وعافنا على قضائها. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين عامة الحاضرات خاصة. اللهم وكفهم شر التبرج والسكور. اللهم وكفهم شر التبرج والسكور. اللهم اجعلهم عابدات مسلمات مؤمنات خاشعات سبيلات. اللهم واجعلهم من عبادك الصالحات رب العالمين هذا الجلال والإكرام. اللهم وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم وألق السكينة والطمأنينة في قلوبهم. اللهم قو شوكتهم. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم وكن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا إنه قد خربت الديار تهلكت الأعراب كبد الأطفال وقتل الرجال. اللهم يا ربنا إن هؤلاء اليهود قد ظلموا وطغوا وتجبروا وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم فارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وقال عارفين كلمتهم اللهم وارنا فيهم يوما اسود اللهم امزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا وفرقهم شذر نذر اللهم واجعلهم لمن خلفهم عايه واجعلهم لمن بعدهم عبره اللهم واجعلهم للناس احاديث اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم غنيمه بارده للمسلمين اللهم اجعلهم غنيمه بارده للمسلمين اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم فك اسرانا واسر المسلمين اللهم واقض اعيننا واعين اهلهم ويتيم سالمين غانمين اللهم وقيق لهم يدا من الحق حانيه اللهم وقيق لهم يدا من الحق حانيه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعتنا في الدنيا حسنه واخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا يا غفور وتب علينا يا تواب ارحمنا يا رحيم يا حي يا قيوم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على